السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه. من بعد دعوتي إلى المدينة بعد، فيقول الله سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أكد فإن الله سبحانه وتعالى يقول: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات له مغفرة، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة عن هذه الأسئلة ومن التوفيق إلا بالله. مقدما الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله بكل خير. وكذا موجه الشكر لإخواني الذين يبذلون ما جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. نقول السائل: نعم، هل تكتب الحسنات للطفل؟ نسأل الله ذلك. قال بعض العلماء: تكتب ويثاب عليها والداه. أما تأويل قوله رفع القلم عن ثلاث، فقال بعض العلماء: القلم هنا الذي يتعلق بالشر، والله أعلم الذي يرفع عنه القلم الذي يتعلق بالشر. أما الخير فإن الله قال: وما يفعل ذلك لم يضطروه. خمسة صفر بعد هل من عندي أو من عندكم؟ أو حجارة أعلامة؟ يوسف يوسف ما شأنك؟ حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض لا يصح. حديث أنت مالك لأبيك وبطرقه متكلم فيها وأنت له طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ولا يقوى على مواجهة الأدلة المماهلة لها. والله أعلم. شكرا يا أحمد أبو عمر وشكرا وقت من نظارة الله فيك. شكركم جميعا نهائي الأخ محمد شجي. نقول: نبدلين على أن أحدا على أن لا أحد تحمل بين ابنين تبرأ ذمته. حديث أبي قتادة في هذا الصدد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مات الميت يجيء به إلى الصلاة عليه يسأل: هل عليه دين؟ فيقال: نعم. قال: هل ترك لديه وفاء؟ قال: نعم. فيصلي عليه. وإن قال: لم يترك لديه وفاء، قال: صلوا على صاحبكم. فجاء بجنازة فسأل النبي: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك لدينه وفاء؟ قالوا: لا. قال: انطلقوا فصلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة وقال: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا يا أبو ريان، حفظك الله. قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. كيف نقدر الله حق قدره لم يستطيع؟ اتقوا الله ما استطعتم. دين قديم هل يقوله نفسه في الماضي؟ نعم. قالت الطبيبة: إن الطفل من شره محجم رأسي ثلاثة أضعاف جسمه، وسيموت بعد ولادته بساعات. هل نقدر الحمل أن ننزله إذا كانت الروح نفقت فيه أو مؤمر فلا تنزليه؟ إلا إذا كان هناك ضرر محقق سيقع على الأم. والله أعلم. أيما أولى العقيدة أن الأضحية أسن وأقوى في الأدلة والمشروعية. فقلنا من الأب للأبناء لو كانت متفاوتة لظروف أهلهم لا بأس حينئذ إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى التصادم في الهبات. حكم حديث النفس بالطلاق: لا يقع من ذلك الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم. فكنت المظلم ب30 عاما وتركت ثلاثة أبناء أكبرهم 5 سنوات. وبصمت أن ليس بصمت أن ليس لها أولاد وتزوجت باقة لما قبل هذه الأمرة لجهودها أنكرت أولادها بصمت ليس لها أولاد وتزوجت باقة أبي ما عليك تزوجها واسأل الله الذي لك وأنت لا يرضيك أن تعذب في نار جهنم ينفذ لها أبي نقطة مشمع الشعر يعني كانت مكيان عفن دهن يدهن به الشعر لا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره واستمر ملبدا للشعر منذ 25 من القاعدة إلى 10 من الحجة وكان يتوضأ في هذه الأثناء ويغتسل والله أعلم هل يزيد الحد من العلاقة بيني وبين خالتي لأنها متبرجة في مصر؟ يزيد لا تمر بالتوسع بينك وبين شخصية عاصية إنك لا أقرأ الموصل ولا يستلزم الوصف كثرة التداخل معنى حديث إذا مر بالغرفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا لابد من قراءة المتنين كاملين ومراجعة إسناد هذا على وجه خصوصي فهو أدنى من حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم ونطفة ثم يكون معلقة مثل ذلك ثم يكون مضعة مثل ذلك أمل النظر في الإسناد بارك الله فيك أعفر أمل النظر في المتن حكم تأجير محل لحلاق حكم تأجير محل لحلاق لا بأس بمهنة الحلاقة على الإجمال لكن الحلاق نفي لسأل نقول له اتق الأمور التي تخالف أمر الله ورسوله التي فيها تشمل أي طفل خطبتان قيام العيد والجمعة يصح ما نصح أفضل الأدعية التي تقال في هذه الأيام الفضيلة وخاصة يوم عرفة ادع الله بما شئت أدعو الله بما شئت واقرأ من كتاب الله من سنة رسول الله دعوات مباركات هذا وليعلم وبصفة عامة ليس مقيدا بيوم من الأيام أن أكثر دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هل يحق للدائن مطالبة النبي قبل حلول الأجل خاصة في الطب الحسن؟ ما إذا طلبه تعطاقا من أجل تدرقة لربه يجب أن يطلبه بيت ليس على الإلزام هل يجب أن يقول فلان عظيم أو هذا شيء عظيم نعم لأن كلمة عظيم تتعدد عليها وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة منه إلى هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم بارك الله فيك يا محمد بن محفوظ ماذا نفعل مع النسوة الميتين بمرض الكورونا وبغيره في أوروبا أن منهم لا يوجد من يغسلهم ستصلون عليهن صلاة فاقد الطهورين هذا جائز هل على الأخ الصرف على أختي المطلقة ما لا يوجد يا شباب إذا كان لديها أولاد رجال هم مسؤولون عنها حديث ربيع البيع أبا يحيى حديث ثابت صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الصهيب الرومي وابتدى نفسه بمال وابتدى نفسه بقينتين كانتا بمكة وذهب إلى المدينة فاستقبله الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا ربيع البيع أبا يحيى الله أعلم فابتدى يدفع مبلغ لصاحب المزرعة قبل المحصول بزمن زي سلف وعندما يجمع المحصول لا يبيعه إلا عنده هو إذا كان هذا شرطا فلا يجوز وقد قال علماء إنما كل قرض جرى نفعا فهو ربا كل قرض جرى نفعا فهو ربا لكن إن كان يسأله لوجه الله ولا يجزم بأن يبيع له المحصول لا بأس حينئذ صحة حديث لا تصلوا عليه الصلاة البتراية قال وما البتراء يا رسول الله قال لا تقولوا صلى الله عليه وسلم لا يصح الخبر حكم الابتسخات بالسبابة جنة ونصرة لا رأس بالابتسخات في جنة ونصرة لكن أكثر الروايات خلاف ما هو لدى كثير من الناس، أكثر الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس الخاتم في اليسرى. هل السنة تقوم مقام السنة عند عمار بن حسين وعطاء بن رباح؟ ولا يزال أن الأسانيد على عمار بن حسين لم يقف على سند صحيح، أن الإمام الأوزاعي هو الذي نقل عنه ذلك. وجماهير العلماء تمسكوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة. ملبس الخاتم عفوا عليك ومن علمت أن زوجها تزوج عليها، هل علي إثم في عدم عدله في المبيت؟ هو الذي سيسأل بين يدي الله، لكن تعاون معه عن البر والتقوى، ولا تتعاون معه عن الإثم والعدوان، وله عليك حق النصح. هل يمكن يجوز المسلم ترك بلاده والذهاب لبلاد أخرى لبناء مستقبل لا يوجد في بلاده؟ إذا كان هذا لا يؤثر على دينه ولا على دين أبنائه، والله أعلم. من المتنشئ عفوا وحضر الدعاء عند المقابر جارا بعد الدفن، من يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعمل مديرة مشاريع وتتفق مع الموردين أصحاب الرمل والأسمنت للعمل، فيتفقون مع الشركة ويأخذ منهم أموالا لي، أما بأنهم يأخذون الشغل بالملايين كما أنه لا أجبرهم على الأموال لكن أطلبها منهم، لا يحل لك ذلك. هذه ما تحل لك يا مديرة، لا يحل لك أن تنتشي. أنت مديرة وتتقاضين هذا عن الإدارة. صحة حديث القعقاع حين أرسله أبو بكر وقال زيد بن ثابت القعقاع لا يؤثم، لا أعلم منه إسنادا. خذ بالأحوط لك في دينك يا حسن بطوط، وتكرر منك هذا السؤال فلا تشكك المسلمين بارك الله فيك. هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية؟ نعم يجوز، متى يرد الإمام في قراءاته يتأكد ربه إذا كان بدل آية رحمة إلى آية عذاب أو أخل بالمعنى إخلالا غير لائق من الله بالتوفيق. وحكم المرأة التي تكفر عند الغضب، امرأة جاهلة وعليها أن تتوب إلى الله. صلاة الإمام بالبنطلون صلاة صحيحة وتكره إذا جسدت العورات. هل يجوز عفوا لشخص اشتراك روحين له شخص آخر من نفس القد؟ شخص اشترى خروفين له بل شخص آخر من نفسه القدر، هل عليه تعيين خروفه أم الأفضل؟ وما أخرج من الخلافات يا عبد الجليل؟ جار في الشقة العليا يقوم بتربية حمام تقدمه ويفسد ملابسنا عفوا ويزيني بفضلات ويفسد ملابسنا عند نفسها، ورائحة المنزل كريهة جدا، اشتكينا له مرات لكن لم يستجب، هل يجوز أن أضع سما للحمام؟ لا تضع سما للحمام، ولكن نسبة مسالك قوية في الإنكار فلا تسمم الحمام. بارك الله فيك يا حسن النطاط. هل يعطى الجهاز الحصة من الأضحية على سبيل الهدية؟ لا يعطى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعطى الجهاز منها شيء. هل تدري زوجتي إذا منعت زوجها من التعبد؟ سمع أبي جبل، أبوك إذا تزوج على أمك، أمك تحزن أو لا تحزن؟ قال الشيء الجبلي أمر قدما إذا كنت تريد أمرا، يعني هي قدما لكن تقف عند الزوجة وتأخذ إذنها ورأيها. ما يتصور أن امرأة تأذن زوجها إذا تزوج بطيب نفس، قل من تفعل ذلك. فلا الجبلات لها ربوع، لكن يكفيها أن شافهم يستعمل بالدهانات وفي بعض الأحيان تغطي أصابعه وجزء من يده. أذن قولا استطاعت يا عبد الله، مقدار صدقة الأضحية ليس هناك قدر محدد بل سجل القارب. هل يجوز تأخير العشاء بعد الساعة 12؟ نعم، على ما أخطأ من أقوال العلماء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هذا نفاد أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر. أما حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا العشاء المنتصف إليه فهذا وقت الفضيلة والله أعلم. ويسألنا إلى ذكر وقت الفجر فإنه ينتهي بطلوع الشمس ولله التوفيق. متى تنفذ الروح في الجنين؟ على رأي الجمهور بعد 4 أشهر. في حديث إن أعداد الوزن وخلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقا في ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك من هذا الملك الحديث. يعمل سوق نقل ويصلي في الجبال ويراوده الشيطان وينسيني ماذا أفعل. تعوذ بالله وانتبه إلى أن الله قال فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون والذين يتركون الصلاة حتى يأخذ وقتها. نبقى مع كبشا ولكنه مرض فقمت بذبحه كنت بذبحته خلاص وتوضيعه. ولما استحضر نية النذر لخاف من موته هل يجزئ؟ نعم يجزئ إذا كنت عينته. إذا كنت عينت هذا الكبش هو جزاك الله يا صالح. حكم دخول الحمام بخاطر منقوص عليه محمد رسول الله. إن استطعت أن تتقي ذلك فعلت وإن لم يكن فحافظ نظرا إن استطعت على الخاتم من التلوث. جمع صلاة العشاء مع المغرب بسبب عفواً إذا كانت البقرة مربيها في بيتنا بلغت العامين ولم تكسر هل يبقى بها أم لا؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد بن رشاد أصله لا تذبح إلا مسنة والمسنة هي الثانية والتي ظهرت لها سنتان ناتئتان بعد سقوط الأسنان اللبنية في مقدم الفم. فسؤال السنتين علامة على أنها بلغت السنتين إلا أن من العلماء لم يشير إلى أن بلوغ السنتين زائد ما لم تكسر لأن النبي إنما قال لا تذبح إلا من سنة. هذا ودعوت لك يا محمد بن رشاد أن تأتي بشاة ببقرة كسرت يعني زارت لها سنتان وهي التي وضعت طفلا في بداية شهر رمضان وأفطرت الشهر كله مع انقطاع دم النفاس وهي جاهلة. عليه إعادة تلك الأيام يا علاء. والحل عفوا ما استطاع الذبح في امريكا هل ابعث مالا لفقير محتاج؟ التضحية ليست واجبة لك ان تفعل ولك ان توكل غيرك في دولة اخرى بالعمل. الاخ فيصل سؤالك طويل. حكم السمسرة او الدلالة اذا كانت من حق لا بأس. اذا كانت الدلالة بما يرضي الله تقول لشخص شخص عنده منزل يريد بيع بما يرضي الله لا بأس. حديث الخيمة وشبر من الضلاع ورمي تغطية القدم للنام الجاري أنا ذاك أم لا؟ في مرض النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم عن الإسبال للرجال فقال وما حفظ الكعبين ناس الكعبين في الإزار. قامت امرأة فقالت للنساء يا رسول الله قال يدخينهم شبرا قالت إذا تنكشف صدور أقدامهن. وهذا التشبير يكون من أين؟ من منتصف الساق شبر ممكن زار قدم قال مرسينا ذراعا ولا يزيدنا على ذلك فأقصى شيء ذراع من منتصف الساق. أخلا أخذت محيا لأمي أختي وزوجها مع أليك أن أجمع بطحاب سنين الثلاثة من أمي أختك زين أمي لا تسكن معهم لكن لا تصرفات معهم لا الأضحية عن غير أهل بيته والأمر لله من قبل ومن بعد. حديث النبي عليه السلام أنه نهى عن التحريش بين البهائم ثابت صحيح. من شرعت موت النبى واحدة لكليتيه صحة تموت أدانين لصلاة الفجر وصلاة الجمعة. الأدانين لصلاة الفجر هذا الأول في أحاديث تحسن المجموعة تصعد مجموعة هذا الأول الفجر. لأن عندكم أذان بلال لأن عندكم أذان بلال لكن يشرب ولكن كل وصلهم أن بلال يؤذن بلال هذه صحيحة متفق عليها يعني إسناد ثابت. لأن عندكم أذان بلال أن بلال يؤذن بلال فكل وصلهم حتى يؤذن فبلال مكتوب. أما الأذانين الجمعة فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأذان الأول لأن صعود الخطيب والثاني هو الإقامة. هل يجوز أن نهدي جيراننا من الأضحية وهم مضحون؟ هل يجوز أن نهدي جيراننا من الأضحية وهم مضحون؟ يمس لكن غيرهم أولى يا حسن الله يستر عليك. هل يجوز حكم توزيع الأضحية بعد العيد؟ لا بأس بذلك. مروى النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم رخص في ادخار طيرا كله وادخره كيف شئتم قصيت أصفارا واحدا سهوا وسوف أضحي ليس عليك شيء أحمد. صحة حديث أبي سعيد عن نوعه الذي ضحي به رسول الله والقصاد ما ألزم ثم هذا يا دقاق إذا كنت مختارا يا أبا جبل فلا تشتري في الثمينات إذا كنت مجبرا فلا تثريب عليك. سيجمع لي صديق من المطهية إن شاء الله وكنت سأقيم من المطهية لحما بعيدا عن أجرة الجزارة. أمين أمين بسم لي صديق المطهية إن شاء الله سأقيم ومثلية نحن منها إلى الرجل الزارة فمن الحكم إذا كان الزارة لا تعطيه شيء لقول النبي عليه الصلاة والسلام على يعطي الجزر من الشيء يعطيه الأجر. أخذت الفرفة من البنك بنية سكن بنيت سكن هل أبيعه من حل أنا نادم استغفر الله وعمل صالحا إن الحسنات بهدن السيئات. من يجب بسبب ثابت أن النبي صامت تسعة والحديث الذي فيه أن أحد زوجات النبي قالت ما ترك النبي صيام التسعة في بيت قط في علة تازر حدد الرمح للمودعين عنده مانا لتشغيل ما بين 35 إلى 40 بالمئة والأرباح متقاربة جدا بالمئة على العلم أن الأرباح بالآلاف هل يجوز؟ ما أدري أكيد فكري قرع فكري هل هذا التاجر نصاب أم لا تحروا عنه جيدا. هذا مقاطع صيام التطوع عنه لا بأس لكن هذا الآن عليك حكم تسمية اسم تسليم أمام الاسم أكرم هل صلاة الضحى تصلى كل يوم أم نترك يوما حتى لا يكون فرض؟ صلي كل يوم صلي كل يوم من شئت. وصية رسول الله أبي هريرة أصلي قليلي لثلاث بثلاث بركعات الضحى والوتر قبل أن أنام ومصيام ثلاثة أيام من كل شهر حتى يكشف المرأة النقابة أمام أخوات الزوج الذكور لا تكشف الحمل الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم. الخطر الحمى هو أخو الزوج وابن عمه ونحو ذلك الخطر الموت. حكم طفل الضرب حكم ضرب الطفل الصغير دون العنان لتعليمه أن محمد لا تفعل ذلك طفل صغير سنتين. الفقر كلك هل تكسب عفوا من أولى بالصدقة الفقير المحتاج أو الغريب المحتاج؟ الفقير المحتاج أو الغريب المحتاج الأول في منزلة أو الفقير القريب أولى حكم جز صوف المطهي لا بأس. هل يجوز محي أن يدفع ابن سمنها؟ نعم يجوز الوالد أن يدفع ثمنت بأمه. ذكرنا مادة واحدة لكليتي لبن وقبل أسنان، فامتحنا نحن أولا فليزيد لي نوتي الامتحان لزملائي في الكلية الأخرى. أنا بمنا لا نعلم هل سيغاب الامتحان أم لا مانع. أما ما عليك حقهم. معنى ما يدخل على الغش. هل التفاضل بالإنسان يزيد لا يجوز؟ أربعة في أمة من أمر الجاهلية لا تمكنهم الفقر بالأحساب والطعم في الأنساب والاستسقاء بالنزول والمياه على الميت. فامرأة متزوجة تراود دار رجل تدور على نفس البحر تذبر أو ينصح أو يسطر عليها ويتبادل في الغي ينذر أولياءها. امرأة معها منصحة حكم استعمال البرامج الهندسية المكركة على الانترنت لعدم استطاعة شراء البرامج الأصلية. إذا كنت لن تضر بأحد الجهاز ستضر بأحد الناس. سن العقيقة من البقر على وجه التقليد سنتان. ألف ألف هل يلزم الصلاة من المكان الأصلي قبل السفر خوفا من بيعها؟ إذا كانت ستضيع حتما إذا كانت تجمع جمع تقديم إذا كانت ستضيع حتما. الحمد لله. هل يجوز التسليم عن المرأة الكبيرة التي بلغت أكثر من سن الناس؟ إذا كنت تقصد التسليم السلام عليكم فيجوز التسليم عن الصغيرة والكبيرة من أمن الفتنة. إذا كنت تقصد المصافحة فأمون عائشة تقول والله ما مست يد رسول الله يد امرأة خط في البيعة. ويقول النبي عموما إني لا أصافح النساء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي مرة عنه موقوفا على معقل بن يسار ومرة عنه مرفوعا مرة مرفوعا ومرة موقوفا لأن يطعن أحدكم بمخية من حديد في رأسه خير من أن تمس امرأة لا تحل له. وهذا يعمل بمحل عندما يحاسب الزبون تأتي نقاط بشريحته ويستبدلها بفلوس. ويحاسب الزبون تأتي نقاط بشريحته. لم أفهم السؤال. السكن الاجتماعي المضطر الذي لا مأوى له. العقود فيها بشروط نموية لكن الضرورات لها أحكامها. هل شروط الوضحية العقيقة كالوضحية لم يأتي نص مفصل؟ الظاهر في هذا الصدد طبعا لا حوط أن تجعل في الوضحية كشروط العقيقة شروط الوضحية لكن لم نعطف على نص الملزوم ذلك. قتل بركعة واحدة بعد الأشياء يصح نعم لكن لك فاتك أجر وقد كان في معاوية يؤتر بركعة فقيرة لابن عباس في ذلك فقال دعوه فيه من فقيه. وروى مثل هذا عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يؤتر بركعة لكن هل الأكمل ليس هو هذا. لكن يفترض أن يدخله إخوة ومدخل براح يريد أحدهم أن يؤجل نصيبه والبقية يرفضون بحجة أنهم لا يريدون غريبا بينهم هذا حق من ذلك. يعرضه عليهم للشراء لأنه لا ضرر ولا ضرار وما دام الأمر طلعتهم أولى بالشفعة. لكن أيضا إذا عزلهم ولم يكن يقصد الإضرار بهم هو أولى من منزله لكن هم أولى بالشفعة لأن المدخل واحد. أجبنا على هذا وهو قيد صحة حديث من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه لا يثبت. النبي صلى الله عليه وسلم قتل من إذا كان النبي مريض ترخص حينئذ في قتله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغت نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح أنا على نملة واحدة، أي هلا قتلت النملة التي أهلكت فقط. وقد لا يعلم أحدا من أهل المرء إلا زوجها، يعرض عنها ويغلق الهاتف يعرضها بعضا شديدا ويغلق الهاتف في وجهها. هل يجوز التفاخر بالإنسان؟ ما سؤالك يا يوسف؟ يوسف، هل يجوز الصلاة في مسجد تابع للصوفية؟ أرى كثيرا من بدع المنكرات والصلاة على رسول الله بطريقة غريبة. أما الصلاة فتجوز، أما المشاركة في بدعهم لا تفعل، لا تشاركهم في بدعهم. هل أولاد عمتي الميتة أن يرثوا في بيت جدهم من أمهم؟ قد نصب علي ماذا أفعل؟ أبحث عن الذي نصب عليك وأخذ فلوسك منه. ليست هناك سوى المعينين يدين بما اغفر لك كما بالله. هل يجوز العيش في أوروبا؟ إذا ما فائدة النزول التي تذكرينها؟ لكن عموما العيش في أوروبا جائز إذا كنت تستطيعين إقامة دينك، أما إن عجزت عن إقامة دينك فارجعي إلى بلاد المسلمين. هل يجوز وجهي عن الميت وعليه دين؟ إذا كان على الميت بيت من عنها ولد، أما إن كنت أنت تريد أن تضحى عن الميت وعليك أنت دين فسد دينك يا ولد. وزارة التربية والتعليم أعطت طلاب الدبلومات والثانوية العامة امتحان الدين للإجابة عليه في المنزل. نسمع الدين عندهم الآن لها من الدنيا. أنا أمر أنت مبيت من أمرنا لله. سعديث الذي يتحدث عن المتبرجات أنهم كل غراب لا كالغراب العصر لا يثبت. هل على الجهل الذي يلبس من زينة الزكاة نعم إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ رجل تزوج فاكتشف أن امرأته بها برص، له أن يردها ولمن غشوه وعلى من غشوه أن يدفعه الله. صلاة الليل متحمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا عليها من الصلاة يا رسول الله؟ قال خمس صلوات في يوم وليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. ما حكم عملية شفط الدهون للتجميل إذا كانت خرجت بجسمها عن حد الاعتدال وأصبحت امرأة هيولية ضخمة تمرض بسبب هذا الطفل فلا أن تشفط الدهون كعلاج للمرض؟ يلزمها البحث أولا عن طبيبة في هذا الصدد، إن لم تجد طبيبة وكانت مضطرة فالضرورة تقدر بقضيها. تقرأ الصلاة وتنبه أنه يلبس الفريلة. الصلاة تصلح وإن استطاع أن يستر نفسه ويستر كتفيه فعل. كيفية التوبة من مظالم الأعراض؟ إذا كنت إذا أخبرتهم ستزيد الفساد هتخبرهم فالله لا يحب الفساد. أما إذا كنت لم تزيد فسادا فيمكنك أن تتحلل منه. وعلى أي حال يلزمك أن تحسن صورتهم؟ حديث من لم يجد ساعة ولم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا لا يثبت. ما حكم المسح على الحجاب؟ لا يزيد المسح على الحجاب. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخمار، صحيح مسلم معلول أن لكم أنهما روي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عروة عن بلال عن النبي عليه الصلاة والسلام، مروي مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بإسقاط كعب بن عروة عن بلال، وهذا صح من ناحية كثرة روايات النبي رواه عن ابن أبي ليلى. إذا كان ذلك كذلك وكان السند الأصوب هو ابن أبي ليلى عن بلال، ابن أبي ليلى لم يسمع من بلال، ولهذا يرى جمهور العلماء أن المرأة لا يجوز لها أن تمس على الخمار إلا إذا مسعت على الناصية وأتمت على الخمار. أما الحنابلة فيرون المس على الخمار لهذا الحديث إلا أنه معلول ما يكمل فيك. وثم حديث في البخاري في هذا الصدد أيضا هي علة والله أعلم. من راجع في قتل المسلم هذا هو خالد مخلد في جهنم وقال ابن عباس لا رأي أهل السنة والجماعة أن قاتل المسلم له توبة وأنه داخل تحت قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف يصلي الفجر ورتيبته ورتيبة الفجر تعلم أسلاك الخلاق. هل أصلي الرتيبة يعني السنة الرتيبة قبل الفريضة أم أصليهن كما نصليهن في الوقت؟ صليهن كما تصليهن في الوقت. اتفق والدي على يعني تصلي السنة ثم تصلي الفرض. اتفق والدي على بقرة تعدى وزنها 350 كيلو 350 كيلو لكنها لم تصل سنتين. وأن تعشرها في بيعة وما أصلي فيها كاملة يبيعوها أو يشتروا غيرها. السن المثل لتعويض البنات الصغار على الحجاب إذا كنا عقيمة وكنا يجتعين فبلغهن على الحجاب وإن شاء النشيء فتان منا على ما كان عوده أبوه حتى لبس الخاتم عليه نصف وجه أسد. الخاتم لا بأس به نصف الوجه ليس وجه كامل. حلق بالطلاق ثم راجع زوجته احتياطيا لشكه في وقوع الطلاق هل تحصل طلقا أم يكفر عن يمين. تلك مسألة اختلاف بين العلماء فما كان محتسبا تطيقا ستحسب عليه تطيقا. أما إذا سألنا الله فأنا أختار رأيا قائلا بأن الذي حلق بالطلاق يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقا. يسألون الطلاب أن يساعدهم في حل امتحان الدين فهل أفعل أم ذلك غش؟ دعهم يبحثون ويتدربون إذا كان نظام المدارس أنهم يبحثوا ويتدربوا دعهم يتدربون. هل يجوز لسلس البول أن يتوضأ قبل الصلاة بنصف ساعة؟ يجوز له لأنه مريض. هل تجوز قطع الأصابع؟ أجبتك. وليس في الباب خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المني وليس كما يقال أنها من فعل قوم لوط فلم يثبت أي خبر يفيد أنها من فعل قوم لوط. الأطهار لازم أطلع من كل حاجة في الأطهار ثلث أو من لحم فقط. كل ذلك ليس بلازم. يعني هل يطلع ثلث الكاملة ثلث الفيشة ثلث الفيشة ثلث كل ذلك ليس بلازم إنما هو على الاستعناب. وجزاكم الله خير يا خالد ابن مصطفى. وباكم من عقيقة عند ولادة أبنائها هل هي فضل؟ ليست بفضل. والنبي والإمام الشافعي رحمه الله يقول أفرط فيها رجلان رجل قال بمأيتها ورجل قال بوجوبها والصواب أنها سنة. مشوان يسأل عن القول الأصولي بأن الأمر يقتضي الند ضعيف. نعم ضعيف اللي يريد القرائن تصححه اللي يريد القرائن في مواطن. أعمال تنجي من عذاب القبر تعوض بالله من عذاب القبر وهذا من أعظم المنجيات. أبي شق علينا أن نأتي ببقرة لبيت الرجال غير التي ربيناها ببيتنا بلغت العامية لم تكسرها تنجي عن كأطهير. يجب على الله سبحانه وتعالى عليه القبول لكن نحرص على أن تكون مسنة لا تنجح إلا مسنة. حكم الأطهار بجد إذا توفرت فيه السن لا بأس بذلك فإن كلمة الشاء تطلق على الجد والعمز والتمشي والناجة. زوجتي توفيت من 5 سنوات وتركت بنتا وولدا وأم زوجتي تطلب مني أعطيها الذهب كله. لم ترى أولادي منذ الدقيقة التي توفيت فيها بنتها. أفهم زوجتي ماتت من 5 سنوات وتركت بنت وولد وأم عفوا بنت وولد أم زوجتي تطلب مني أعطيها الذهب كله. لا أم زوجتي كوريثة لا من ابنتها الثلث يعني ابنتها الثلث لا سدس لها فقط. حكم تشبيك الأوبئة لصلاة الجمعة لا من يعمل ذلك. والحديث الوارد في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عن الحبوة يوم الجمعة حديث ضعيف. وكذلك الحديث الآخر إذا عمد أحدكم من الصلاة هذا يشد كلمة بين أصابعه لأنه في صلاة حديث ضعيف ولا ضعف أشار البخاري لما بيّن ابن باب في صحيح باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره واستدل بعض الأحاديث من حديث عبد الله بن عمرو كيف بك إذا كنت في حسنة من الناس مرزت عيودهم وخفت أمانتهم وأصبحوا هكذا وأظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وشبك بين أصابعه وضع قدمه على يديه عليه الصلاة والسلام وقد قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هذا أورده البخاري وغيره المؤمن المؤمن كالمؤمن يشد بعضه بعضا وثبت من أصابعه وشفق الله يا خالد الدقاق يقول نسيت القرآن بعد حفظ ارتباط سني حاول أن تراجع يا شيخ حامد قدر جهدك واستطاعتك حكم العيش في بلاد الكفار وأخذ جنسية البلد مثل كندا على حسب التوابع التي تتبع أخذ الجنسية فإذا كانت التوابع تحملك على الكفر وقتل أهل الإسلام ليست الجنسية وإذا كانت التوابع أخف من ذلك فبحسبها حكم الزواج بالثانية بنية عدم الإنجاب ليس من حقك أن تحرم الزوجة الثانية من الإنجاب حكم الشرب واقفا جائز والأولى الجلوس خروجا من الاختلافات فحسب وإلا فقد ورد حديث أنس بن مالك الذي استدل به بعضهم على المنع أن النبي زجر عن الشرب قائما إذ هو من طريق قتادة عن أنس بن مالك وقد علل بأنه من طريق قتادة عن أبي أنس الأسوري عن أبي سعيد الخدري وأبو عيسى الأسوري مجهولا بارك الله فيك يا إبراهيم ابن كامل وأصلحنا الله إياك ما جاء عن صلاح العمل ونسيان رؤية الناس اسأل الله يا زينب اسأل الله أن يرزقك كل إخلاص إذا رفض أحد من أهلك الصلح معك فتبقى فرحا أنت بذلت لهم ما تستطيع فإن أبوا هم فالإثم عليهم تفسير لكم دينكم ولي دين على ظاهره أنتم كفار وأنا مسلم ليس المعنى أنك تقرهم على دينهم ولعل الجواب غريب عليك لكن هو هذا متزوج الجنة وتم كيف تكفر عن ذنب استغفر الله وعمل عملا صالحا كبيرة لأن أمره موكول من الله بالحديث من أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه إن شاء فعنه حرم بقرة تجزي عقيقة غلام لا تجزي لأن عقيقة الغلام شتان وهما يكافئان سبعين من البقرة والسبعان أكبر هنا غبع هل يجوز توزيع أموالي على الورثة في حياتي وبنفس الأنصبة تجنبا للمشاكل وقطع رحم إذا كان ذلك كذلك فقسمها واحفظ الأوراق مع شيخ مع شخص أمين يسلمها له عند طلبهم لها حلف بالطلاق لزوجته أن تفعل كذا ولم تفعله ونيته عدم التطليق حلف بالطلاق لزوجته أن تفعل كذا وكذا لتفعل كفارة يمين هل يجوز لإمام المسجد أن يدعو دعاء ختم القرآن أو أن دعاء ختم القرآن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي قد ورد أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان إذا ختم القرآن جمع أولاده جمع أنه وبنيه ويده أما دعاء مخصوص طويل لختم القرآن لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة لما نام ذلك؟ الذي تشدد فيها على المعاصرين حيث لا وجه للتشدد. ختم القرآن في الفريضة فيقرأ القرآن كمان في الفريضة. ذاك تكلف لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام أنواع من الفزلكة ويشوبها فيما يبدو والله أعلم التسميع. لأن الإمام يبدأ في الفزل بالبقرة ويستمر المغرب يكمل ما قد انتهى اليه من البقره ولا شيء ما انتهى اليه والفجر يكمل حتى يسمع الناس في سنوات القران كله في الصلاه هذا لم يرد الا في النفل عند علمائنا الذين ذكروا ذلك في النفل التراويح في رمضان ان يمين في النبي عليه الصلاه والسلام كان يقع في فجر الجمعه في يوم فجر الجمعه من انسد هل اتى والإنسان كان أن يتمنى منه السجدة ومن ثان كما لا يخفى. وكان يقول في صلاة العشاء هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ هل يجب من عفوا ضحي بقر أقل من سنتين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسينة. هل يجب زكاة من خلينا لابنة أختي المحتاجة نعم يزيد؟ يقول وليس فقيرة. كيف محتاجة وليس فقيرة؟ هذا السؤال. وليست فقيرة وليست فقيرة وليست مسكينة. شخص قام بشتمي بأني أن أرد عليه بنفس الشتيمة، كن أنت أعف لسانا منه. أما نطلب أن أن تقوم علي الحجة أن أغضب بجهلي، أما يطلب العلم أن أغضب بجهلي بارك الله فيك. حديث أصحابك من زمن بأيهم اقتديتم وانتديتم حديث ضعيف جدا. حكم براءة الأمر والمصحف غير لا بأس بذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانا. هل صلاة العيد في المنزل خطبة؟ نعم، إذا صليتها في المنزل بالضرورات التي نعيشها فلا كان تخطب ولا كان تصليها أيضا بدون خطبة. حكم المقامات الصوتية في قراءة القرآن لم يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم. الأضحية ليست فرضا، الأضحية سنة متحبة، فإن النبي ضحى عمن لم يضح من أمته. حكم الأب الذي لا يصلي مجرم، قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لكم من المصلين. هل يجوز أن يشترك شخصان في أضحية واحدة؟ بخر يجوز، أما كبش واحد شخصين غريبين كبش عدده هذا البيت صلى فيه بارك الله فيك شكر الله لك. هل يجوز صلاة القرآن بمن كان لبعض المعاني؟ يجوز، وكثيرا من الناس يقرأون القرآن لا يفهمون كثيرا من المعاني، لكن الأفضل أن تتدبر قدر استطاعتك وتقرأ المعاني. حديث النفس بالفطر في الصيام يبطله لا يبطله، وما تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. الطلاق في طول الجماعة فيها في رسالة وفي رسالة في الفعل محسود محسود هذا الطلاق. هل يجوز فتح رجل أكل مال أحدهم للتحذير منه إذا لم توجد سبل لاسترداد المال؟ يجب لك أن تشهر به حتى يرد إليك المال. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من قول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من قول فلان ظلمني حتى يرد إليه المال. قال قد يرد في هذه الصدد أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له الجهر مؤذيه، فذكره النبي بتقوى الله فلم يفعل مرتين أو ثلاث، فأمر النبي المظلوم أن يخرج متاعه ويضعه في الطريق، فكلما مر به رجل قال لماذا تضع متاعك في الطريق؟ قال جاء يؤذيني والنبي أمرني بذلك، فيدعو على الظالم. فجاء الظالم قال رجع متاعك إلى بيتك ولن تجد منه إلا خيرا. مسلسل قال عفوا تتفشى بالناس واحد بنادي الثاني يقول يا كبير يا كبير كلام اتقى صلحهم ويكسرون مثل هذا. عند ولد بنت وجب عليهما خروفين للعقيقة، يجوز للعقيقة عن الولد بشاتين وعن البنت بشاتين. هل يجوز الأخذ بفروض الحديث الضعيف؟ لذي كان الضعيف لا نحتاج إليها. يملك محل لبيع المنظمات رأس مال المحل تقريبا 25,000، هل تجد فيه زكاة؟ إذا بنيت على نصاب الفضة وجبت فيه الزكاة، على نصاب الذهب لم تجب فيه الزكاة، ما تبين لك في دينك أن تقيم في الدنيا أن تزكي بناء على نصاب الفضة. هل تجد المشاركة في ذبح عجل بنية العقيق أليس تطهير؟ نعم يجوز، لكن الصبع تطهير وتبع عن عقيق عن الرجل صبع عقيق عن بنت. امرأة لا تصلي ونصحتها أكثر من مرة هل أبدت طلاقها؟ طلاقها تضيئت من كل النواحي من أنها تصلي غير عتبة ذلك. أخ شقا من سين اجتماع له من 5 سنوات وليس عليه أقصار، يستغفر الله ما صدر منه ويعمل صالحا. مقولة إذا سألوك عن العدل فقل مات عمر، كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. فلم تزل في الناس بقية من صلاة، قال تعالى وإن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هل تجد هي تمتهي بعد دخول لها العصر؟ وعدم وجود النية مسبقا تجوز، خطب الجبي بالأرض الذي لا يصلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن أهل بني فلان ليسوا بأوليائي ولكن أوليائي المتقون ولكنهم راح يسألوها من أهلها. وأيضا قال تعالى: إن جاهداك على أن لا تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحب أفضل معروفا. كان لنا رجال كثيرا لم يكن من النساء إلا آسيا ومريم، هذا ربه، أما خير نسائها أربع وزناها. أجل يطهير كسر أحد قرنيه في المزرعة الأسد ثم يطهير، أنا أعطي الموزع ذلك. من ختم البخاري صحيحه بحديث سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال بعض العلماء: كان البخاري يجنح إلى أن نختم الصحيح بحديث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ولكن لما لم يصح على شرطه أتى بحديث يحمل معناه فختم بقوله بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بارك الله فيك يا أبا زينب، أن السؤال طويل أنظر على إعطاء الفقير إزالة الشعر بين الحاجبين يمنع أيضا. لماذا سبب الرسول يقتل وسبب الله لا يقتل؟ من قال إن سبب الله لا يقتل؟ الله من قال ذلك؟ يعني عفوا نقول أيضا بالدليل، ما الدليل عن سبب الله لا يقتل؟ سبب الله كافر مبتدي إذا كان قد أسلم. هل تجيب الصلاة؟ ضرورة الضرورة تجاوز ذلك. أنا أقول للدكتور عن الصلاة يوفقه الله في جملة قليلة لكن فقط تعتريها أو تعتريها بعض أو كمية من الحديث الضعيف في سماها فكتاب الكتب نافعة لكن تحتاج إلى تصحيح الحديث التي بها ولا فيها نافعة مجتهد في جميعها يظهر الله خيرا. الدم المرشوح نجس، من المرشوح السائل نجس، ذلك لقول الله تعالى: ثم أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. قال أنا فنجيز كأنه ريكس من أفلسطا ريكس نجس. أبوه يد ما تصاحبها سددها ابنه وله أختان. إذا كانت هناك فائدة أتت من وضع ذلك فالفائدة تقسم على جميع الورثة. إذا كانت مقصودة فليتجوز طبعا. سألك ربنا أنه أن يأكل اللحم كل يوم وهو منسوب حال فهناك بأس؟ سألك من تبعكم سؤالي ربنا هل له أن يأكل اللحم في كل يوم وهو منسوب حال من مانع من ذلك؟ هل أنا وجدت غلط أو سمعت غلط؟ هذه مسألة أخرى. سقط عريف أن بايا بالأم في سند بعض الضعف تفسير قوله تعالى ولا ذكر الله أكبر. قال بعض العلماء ولا ذكر الله لك إن أنت ذكرت في صلاتك أكبر من ذكرك له. هل تزول صلاة أربع ركعات سنة الظهر بتشهد واحد؟ هل تزول صلاة أربع ركعات؟ يجوز ما عندنا نص تفسيري ما معنى غير ثابت أو صحيح. أشكرك يا أم آية إذا كنت أنا سمعت غلط أشكرك. يجوز للشخص إذا كان ميسرا أن يأكل اللحم كل يوم ما عندنا أي مشكلة. بل إسماعيل عليه السلام لما ذهب الخليل لزيارته سأل زوجته ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء. اللحم والماء. هل إعطاء الفقير طعام نواشد من طالك صدقة وليس بكفارات يأخذ أجل الطعام؟ ما إن شاء الله يأخذ أجل الطعام يا شيخ هاني. اسمح لي النوم ينمي كما تشاء. بارك الله فيك من نوما هادئا. بارك الله لك في منامك. حكم هذا دمتين هناك شارع عمومي. شارع عمومي في أين؟ أين هذا الشارع العمومي؟ إذا كان شارع عمومي في القاهرة يختلط عن شارع عمومي في قرية. فالشارع العمومي في القاهرة الذي يقوم بدون جنيه لن يبحث عنها لمدة سنة. أما في القرية تؤلم الفقير. ماذا قد يجتني سيلا لله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع من عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ولكن نفسي يا إخواني بالاجتهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إن ربي يقول من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أشكر الله سبحانه وتعالى وأسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته وكذلك واصل الشكر لإخواني وأخواتي الذين يبذلون جهدا لتعلم العلم الشرعي والشكر موصول للإخوة والأخوات الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس بإخواني. هذا ويجتز بهذا القدر وإن شاء الله بعد قليل جدا إن شاء الله مع الأسئلة الصوتية الوريدة والإجابة عليها نستعين بالله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.